من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت، الحقوق الأصلية. الحقوق الأصلية هي تلك الحقوق الموجودة في ظل الاعتراف بحالة معينة للسكان الأصليين، والتي لا تقتصر على حق الحياة وحق السلامة، بل تمتد لتشمل الحفاظ على الأرض واللغة والدين والعوامل الأخرى في التراث الثقافي التي هي جزء من وجودهم كشعب. وترتبط تلك الحقوق بمستويات مختلفة من الصراع الإنساني، وليست الظروف الاقتصادية والثقافية فقط، بل تأتي المخاوف تجاه التغير المناخي والتنمية المستدامة مستوى آخر يرتبط بتلك الحقوق، إذ يشكل الصراع من أجل الحقوق الأصلية سبباً رئيسياً في تلك المشكلات. لذا فإن حل مشكلة الانبعاث الكربوني ومعالجة الحظر على التنوع الثقافي والأحيائي مرتبط بحماية تلك الحقوق. ولأجل حماية حقوق السكان الأصليين، فقد تبنت الأمم المتحدة قراراً لإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين في إبريل من عام 2000، مع قرار إلزامي لمراجعة المشكلات المتعلقة بهم. وجاء إعلان الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصليين في سبتمبر من عام 2007، بعد سلسلة من التجهيزات والمناقشات التي تعود إلى عام 1982، ليبين الحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، وأيضاً حقوق الهوية والثقافة واللغة والعمل والصحة والتعليم ومسائل أخرى. ورغم أن الإعلان الأممي غير ملزم، إلا أن 4 دول ممن لديهم عدد كبير من السكان الأصليين صوتوا ضد هذا الإعلان، ليغيروا التصويت فيما بعد لصالحه، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت. ويعد إعلان الأمم المتحدة لحقوق السكان الأصليين هو أول وثيقة تم إعلانها للشعب من قبل الشعب، إذ تم تطويره من قبل مجموعة من السكان الأصليين من مختلف أنحاء العالم، واستغرقت صياغته النهائية أكثر من 20 عاماً من المناقشات. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت، الهندسة الصوتية محمد ياسين.